إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال البخاري رحمه الله عز وجل في كتابه الماتع الأدب المفرد: باب فضل من يعول يتيما بين أبويه. قال: حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا هشيم قال أخبرنا منصور عن الحسن أي البصري أن يتيما كان يحضر طعام ابن عمر فدعا بطعام ذات يوم فطلب يتيمه فلم يجده، فجاء بعدما فرغ ابن عمر فدعا له ابن عمر بطعام فلم يكن عندهم، فجاء بسويق وعسل، والسويق هو شيء يصنع من التمر والسمن، فقال: دونك هذا فوالله ما غبنت. يقول الحسن: وابن عمر والله ما غبن، وابن عمر والله ما غبن. قال البخاري: حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثني عبد العزيز بن أبي حازم قال حدثني أبي قال سمعت سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهذا، وقال: بأصبعه السبابة والوسطى. هذه يقول لها العرب هذه الأصبع السبابة، لأنهم كانوا إذا سبوا رجلا أشاروا بأصبعهم هذا إليه. قال بعض علماء المسلمين بعد مجيء الإسلام: تسمى السباحة لأنه يسبح بها. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهذا أو هكذا، وفي رواية كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى. العلماء رحمهم الله يقولون: ليس هنالك حديث أحق بأن يعمل به المرء كهذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا وكافل اليتيم كهاتين. والمقصود بالكفالة ليس مجرد الإطعام والشراب والقيام، وإنما المقصود بالكفالة هو رعاية اليتيم أن تكون له كالأب في العطف والحنان والرحمة والمأكل والمشرب والملبس، وأنت ترى واضحا أن الصحابة رضي الله عنهم هم الهرم في هذه الأمة في هذا الجيل، وهم أفضل ناس على الإطلاق، ترى كيف يعملون بهذه الأحاديث. ابن عمر دعا بطعام ذات يوم فطلب يتيمه فلم يجده، فابن عمر بحث عن يتيم فكفله. هذا لتعلم منزلة الصحابة رضي الله عنهم في منازل التقوى ومراتب الإيمان. فابن عمر سمع هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، فبحث له عن يتيم فكان يعيش معه، كان لا يأكل طعاما إلا بحضور اليتيم، فذات مرة أكل طعاما فلم يحضر هذا اليتيم، فلما جاء ابن عمر قال: أين اليتيم؟ فلم يجد فأكل، فلما جاء اليتيم جاء له تأمل فجاءه بسويق وعسل، وهذا من أنفس أنواع الطعام، العسل والسويق وهو التمر والسمن. جاءه بسويق وعسل، قال له: كل فوالله ما غبنت. فقال الحسن: وابن عمر والله ما غبن. هذا الأثر عن ابن عمر ضعفه بعض العلماء ومنهم الشيخ الألباني رحمه الله، وبعضهم يصححه، والصحيح إن شاء الله أنه صحيح، لأن الحسن قال أن يتيما كان يحضر طعام، الشيخ الألباني قال أن يتيما، فقال لم يقل حدثنا أو حضرت أو عن أو كذا، فكان أن السند منقطع. لكن هذا ابن عمر أو الحسن يحكي عن قصة حضرها، ثم الحسن رضي الله رحمه الله حدث وسمع ابن عمر في غير هذا الموضع، وثالثا أنه لا يتشدد في أسانيد التابعين كما يتشدد في الأحاديث النبوية. قال البخاري حدثنا موسى قال حدثنا العلاء بن خالد بن وردان قال حدثنا أبو بكر بن حفص أن عبد الله كان أن عبد الله يعني ابن عمر كان لا يأكل طعاما إلا وعلى خوانه يتيم ابن عمر كان لا يأكل طعاما إلا وعلى خوانه يتيم، والخوان هو شيء يوضع عليه الطعام، فإذا كان عليه الطعام يقال له مائدة قال البخاري رحمه الله باب كن لليتيم كالأب الرحيم. قال حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق قال سمعت عبد الرحمن بن أبزة قال قال داود عليه السلام كن لليتيم كالأب الرحيم واعلم أنك كما تزرع كذلك تحصد. كن لليتيم كالأب الرحيم أي أن تصنع باليتيم كما تصنع بولدك أو أن تصنع باليتيم كما تحب أن يصنع بولدك من بعدك، هذا المقصود بكن لليتيم كالأب الرحيم. واعلم أنك كما تزرع كذلك واعلم أنك كما تزرع كذلك تحصد، أي أن المرء إذا كان قاسيا على يتيمه فلعله يأتي يوم ويكون الناس قساة على أولاده، أو إذا كان قاسيا على مع أبيه فكسيأتي ابنه فيكون قاسيا عليه كذلك. في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما لا يجنى من الشوك العنب كذلك لا ينزل الأبرار منازل الفجار قال ما أقبح الفقر بعد الغنى، هذه حكم لداود النبي عليه الصلاة والسلام، قال ما أقبح الفقر بعد الغنى وأكثر من ذلك أو أقبح من ذلك الضلالة بعد الهدى، أي مثل بالأولى أي بالفقر بعد الغنى للدلالة على الجملة الثانية، أي أن الناس يستقبحون الفقر بعد الغنى، أو هو عظيم على رجل كان غنيا ثم افتقر، كان عزيزا ثم ذل، هذا فيه من فجاعة القلب وفظاعته ما الله عز وجل به عليم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم استدل بشيء معروف عند الناس أن يكون المرء غنيا ثم يفتقر، فالأقبح من هذا الخصل والأقبح من هذا هو الضلالة بعد الهدى، أي أن يعرف المرء الحق ثم يزيغ عنه بعد ذلك، أي لا يثبت على الحق الذي يعرفه. وابن مسعود يقول إن شر الضلالة بعد الهدى ومن كان مهتديا ثم ضل فيكون أضل من كان ضالا أصلا، وذلك من تجده مرتدا تجده أشد على الإسلام من الكافر الأصلي. ومن يعرف الحق وعاشر أصحاب الحق تجد قلبه قاسيا والعياذ بالله من ممن لم يعاشر أصحاب الحق، لذلك تجد نصارى العرب أشد على الإسلام من نصارى العجم، وهذا أمر واقع ومعروف من الذين يعيشون بين نصارى العرب في بلاد الشام أو في مصر أو في غيرها، نصارى العرب أشد وأبغض للإسلام وأهله من نصارى العجم، شيعة العرب أشد على أهل السنة من شيعة العجم قال داود وإذا وعدت صاحبك فأنجز له ما وعدته ما وعدته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث، في رواية أربع، إذا وعد أخلف، وخلف المواعيد يذهب ببهاء الصحبة. لذلك قال بعض السلف إذا أردت أن تحافظ على مودة أخيك فلا تخلفه موعدا، وهذا مستقر في النفوس، فإذا أعطاك المرء كلمة فأخلفها ثم كلمة فأخلفها يحصل الملل منه، وربما كان ذلك فراقا بينك وبينه. فداود عليه الصلاة والسلام هو من أنبياء الله ورسله يوصي من يوصيه بهذه الحكمة، إذا وعدت صاحبك فأنجز له ما وعدته. هذا كلام يعرف من الناحية النظرية ناحية العلم، لكن البحث هو من ناحية العمل. الناس تعرف أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، لكن العمل هو محل البحث. فأنت ترى الصحابي الجليل عبد الله بن عمر عمل به واقعا عمليا، جاء بيتيم في بيته كان لا يأكل طعام إلا وعلى مائدته اليتيم، فلما سمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم عمل به. فكذلك أنت إذا سمعت، إذا وعدت صاحبك فأنجز له ما وعدته، هذا من ناحية العلم معروف. لكن من ناحية العمل ينبغي على المرء أن يحمل نفسه على توطين هذه الآداب. واليوم سبحان الله للأسف صار يضرب ضبط المواعيد بالكفار على المسلمين، شيء يعني مؤسف جدا أن تسمع في واقع الناس اليوم من يقول كيفاش يقولوا موعد طال عرب ولا كيفاش، ها إيه موعد عرب وكذا. الحقيقة هؤلاء ليسوا عربا، نحن لسنا عربا، وإلا العرب الأحرار الذين إذا أعطوا كلمة أنفذوها، حتى أن منهم من أعطى كلمة فذبح ابنه من أجله لأن لا تسقط كلمته في الجاهلية. العرب من خلالهم أنهم معروفون بضبط المواعيد، معروفون بإنجاز المواعيد، وإنما هذه الأخلاق هي أخلاق الجاهلية العجمية، والتي تأتي من أثار الاستدمار الذي حل ببلاد المسلمين، فأنشئت أجيال تمتاز بالجهل والفقر. نسأل الله عز وجل السلامة والعافية. قال فإلا تفعل، يعني لم تنجز وعدك، فإلا تفعل يورث بينك وبينه عداوة، وتعوذ بالله من صاحب إذا ذكرت لم يعنك، وإذا نسيت لم يذكرك. كأن داود عليه السلام أعطى تعريفا للأخوة أو للصحبة، كأنه يقول الصاحب من إذا ذكرت الله أعانك على ذكره، وإذا نسيت ذكرك. فإذا لم تجد المرء كذلك فارمي به عرض الحائط. إذا كان الرجل الذي تصاحبه، والمرء ينبغي أن ينتقي من الناس كما ينتقى أطايب الثمر من الشجر في الصحبة، وأن ينتقي مجالسه، فلا يجلس مع إنسان لا يذكره أو لا يعينه على ذكر الله أو لا يذكره إذا نسي. فهذا ضابط الأخوة والصحبة، فلا خير لك في مجالسة هذا الصنف من الناس. والناس في معاشرتهم أصناف، منهم صنف لا تستغني عنهم أبدا كما لا تستغني على الطعام والشراب، وأولئك العلماء والحلماء والحكماء الذين تستفيد منهم من أصحابك الذين يذكرونك بالله والدار الآخرة، وأولئك قلة بل هم أقل من القليل. ومنهم صنف من الناس لا تحتاج إليه إلا كما تحتاج إلى الدواء، فلا تقوم مصالحك إلا كما إذا مرضت تقتني الدواء. ومنهم أناس كالسم هم أهل البدع وأهل الفسوق والفجور، هؤلاء ينبغي أن تعتزلهم وأن تفر منهم، لأن من وسائل الثبات على دين رب الأرض والسماوات هي الصحبة الصالحة. قد كان السلف رحمهم الله يقولون من فقه الرجل مأكله ومشربه ومدخله، مأكله ومشربه ومدخله، هذا مما يوزن به عقل الرجل. وإذا أردت أن تزن عقل رجل فانظر إلى أو مع من يمشي. قال البخاري: حدثنا موسى قال حدثنا سلام بن أبي مطيع عن أسماء بن عبيد قال: قلت لابن سيرين: عندي يتيم، قال: اصنع به ما تصنع بولدك، اضربه ما تضرب، اضربه ما تضرب ولدك. هذا فيه فائدة، وهو أن كفالة اليتيم تنزل منزلة الولد، تضربه كما تضرب ولدك، تؤدبه كما تؤدب ولدك، تطعمه كما تطعم ولدك، لا فرق في ذلك. قال البخاري: باب أدب اليتيم. حدث قال حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن شميسة العتكية قالت: ذكر أدب اليتيم عند عائشة رضي الله عنها فقالت: إني لأضرب اليتيم حتى ينبسط، إني لأضرب اليتيم حتى ينبسط. أثر عائشة رضي الله عنها هذا فيه فائدة، وجواز ضرب الأولاد الصغار خلافا لمن منع ذلك ابن الحزم والشيخ الألباني على الجميع رحمة الله عز وجل، لأن اليتيم يطلق على الصغير الذي لم يبلغ، واليتيم هو الذي فقد أباه لا أمه. يعني يشترط في اليتيم شرطين: يشترط أن يكون فاقدا لأبيه، وأن لم يبلغ، أن لا يكون بالغا. فهذا الصحابة رضي الله عنهم كانوا يؤدبون الأولاد على ذلك، لكن للضرب آداب، سيأتي إن شاء الله في الأبواب الآتية ذكرها. قال البخاري: باب فضل من مات له الولد. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد، ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم. هذا الباب الذي أورده البخاري باب فضل من مات له الولد، من مات له الولد فإن الله يأجره على مصيبته أجورا عظام. قال: ثلاثة من الولد. هذا الحديث أولا سنده من أجود الأسانيد، أن سنده البخاري عن إسماعيل بن أبي خالد قال عن مالك عن ابن شهاب عن مسيب عن أبي هريرة، اتفق عليه البخاري ومسلم والترمذي أبي داود النسائي كلهم رووه بهذا السند عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد، الولد يطلق على الذكر والأنثى، فتمسه النار، لمن مات له ثلاثة من الولد لا يمكن أن تمسه النار إلا تحلة القسم، إلا تحلة القسم. تحلة القسم الوارد هنا في هذا الحديث المقصود منه ما ذكر في كتاب الله، قال الله: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. هذه الآية التي شابت لها مفارق الصحابة رضي الله عنها، وكم أبكت أو بكت لها عيون وصهرت لترقبها جفون، كم تفتتت فيها أكباد وأغنيت لأجلها أسجاد. كان الصحابة رضي الله عنهم إذا تذكروا هذه الآية بكوا بكاء شديدا، منهم عبد الله بن رواحة، ومنهم عبد الله بن عباس، منهم غير ذلك من الصحابة رضوان الله عليهم. وذلك أن الله أقسم قال: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. قال البخاري رحمه الله وأبو عبيد القاسم بن سلام: القسم في هذه الآية على تقدير محذوف، وإن منكم إلا واردها، أي أن الله أقسم على كل أحد أن يرد النار، أي أن يدخل النار، وأن يراها عيانا بلحمه وشحمه ودمه. وتقدير الآية: والله إن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، أي قضاء أوجبه الله على نفسه لا يمكن لأحد إلا أن يرد النار، أي أن الله أقسم. ولذلك قال: لا يموت لأحد المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم، إلا تحلة القسم، أي كأنك تفهم، أي أن النار إلا تحلة القسم، فتمسه النار إلا تحلة القسم، أي ستمسه النار عندما يرد. إن تحلة القسم أي الحلف، والقسم هو الحلف، صح؟ أقسم فلان إذا حلف. وتحلة القسم أي حل قسمه، أي حنث فيها. فظاهر الحديث أن الذي مات له ثلاثة من الولد لا تمسه النار إلا تحلة القسم فإنها تمسه، ولكن الأمر على خلاف ذلك، لأن المقصود من قول الاستثناء هنا لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار، فتمسه النار يعني لا يمكن تمسه النار إلا تحلة القسم. الاستثناء هنا المقصود به الواو، كأنه بمعنى الواو، كأنه يعني بمعنى العطف، يعني ولا تحلة القسم، ولا تحلة القسم، كما قال الله عز وجل: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وفي أي أخرى: إلا الذين ظلموا، أي ولا الذين ظلموا لا تكون أيضا لهم حجة. وإلا في لغة العرب تأتي بمعنى الواو، بمعنى العطف كثيرا، تأتي بمعنى العطف كثيرا، لأنه لا يمكن أن يتفضل على الله، يعني قال باب فلف يعني فتمسه النار، لا تمسه إلا تحلة القسم ثم تمسه، يعني هذا الاستثناء المعنى لا ينطبق. قال بعض العلماء: الاستثناء هنا منقطع، استثناء هنا منقطع. إذا عرفت ذلك فاعلم أن تحلة القسم وهو الورود الذي ذكره الله في الآية اختلف فيه العلماء رحمهم الله، منهم من قال أن الورود هو الدخول، الورود هو الدخول، أنتم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها، أنتم لها واردين، يعني داخلين، يعني داخلين. ابن عباس استدل بهذه الآية، ابن عباس استدل بهذه الآية وغيرها على أن الورود الدخول، أي أي إنسان سيدخل النار سيرى النار، سيرى ما فيها من الأهوال العظام الخطوب الجسام، سيرى ثعابينها وعقاربها، سيرى تلك النار الحامية التي تطلع الأفئدة، سيرى جهنم عيانا، لكن الله عز وجل ينجيه منها ستكون عليه بردا وسلاما. هذا قول ابن عباس رضي الله عنه، وهو كذلك قول عبد الله بن رواحة وأصحاب ابن عباس. وقال بعض العلماء: المقصود بالورود هو المرور على الصراط، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حيث أبي هريرة: يؤتى بجهنم ثم ينصب الصراط أو ينصب الجسر، فيمر الناس فمنهم من يمر كطرفة العين، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كأجاويد الخيل، ومنهم من يمر يهرول، ومنهم من يمر يمشي، ومنهم من يحبو حبوا، من يحبو حبوا، وهذا الذي يحبو حبوا يمشي مرة وتسفعه النار مرة، فإذا خرج من النار التفت إليها وقال: الحمد لله الذي نجاني منك وأعطاني ما لم يعط أحدا من العالمين، ظن أنه أفضل الناس على الإطلاق، والقوم قد سبقوه وقد حطوا رحالهم في الجنة، القوم قد حطوا رحالهم في الجنة، لكنه لشدة هول ما رأى ظن أنه أفضل الخلق أجمعين، ظن أن الله أعطاه ما لم يعط أحد من العالمين. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: فمخدوش من من تخدشه النار ومكردس في النار، فمخدوش ومكردس في النار، والله يضع الأمانة والرحم على جانبي الصراط تدعوان عليك، تقول الرحم اللهم صل من وصلني واقطع من قطعني. هذا قول عبد الله بن مسعود وقول كعب الأحبار وخالد بن معدان السلف وقول أبي نضرة عليهم رحمة الله، قالوا أن المقصود بالورود هو المرور على الصراط، أي تمر على الصراط، وإن منكم إلا واردها، أي يمر على الصراط. وليس المقصود بالورود هو الدخول، ليس المقصود بالورود هو الدخول. وقال بعض العلماء المقصود بالورود هنا هم الكفار خاصة، لأن سياق الآيات قبل هذه الآية في الكفار، والكلام له سياق وسباق ولحاق كما يقول البلاغيون، سياق وسباق ولحاق. وقال بعض أهل، وهذا قول الحسن البصري عليه رحمة الله، وقال بعض العلماء المقصود بتحلة القسم أي الورود هنا هو الإشراف، يشرف المرء على النار لكنه لا يدخل فيها. قال الله عز وجل استدل بقول لما ورد ماء مدين، ورد أشرف على ماء مدين، تقول العرب وردت البصرة أي أشرفت على البصرة لكن لم أدخلها. قالوا لأن الله لا يمكن أبدا أن يكون، لا يمكن أن يكون الورود هنا بمعنى الدخول أو المرور، والله عز وجل يقول إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. لا يمكن أن يقول الله أولئك عنها مبعدون أي عن جهنم، وأنتم تقولون الورود هو الدخول. والصحيح من هذه الأحاديث والله تعالى أعلم، الصح هذه الأقوال قولان أقواها في الأدلة، القول الذي يقول بالدخول والقول الذي يقول بالمرور على الصراط، بالمرور على الصراط، وهذا هو الصحيح إن شاء الله، هو المرور على الصراط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الصراط ينصب على جسر جهنم والمرء يمر عليها، المرء يمر عليها، وإذا مر المرء عليها صدق أنه أشرف عليها. هذا القول بالإشراف يدخل تحت القول بالمرور، ومعنى ذلك أنه يمر على جهنم وأنه لا يتعارض مع أن يكون بعيدا عنها، لأنه يمر عليها يراها لكن لا يعذب فيها، ليعرف نعمة الله عز وجل عليه، ليعرف نعمة الله عز وجل عليه وفضل رحمته سبحانه عز، فضل رحمته سبحانه عز وجل. لذلك إذا دخل المؤمن إلى القبر فتح له باب، نافذة من الجنة ونافذة من النار، فيقال له ها هذا مقعدك في الجنة وهذا هو مقعدك في النار لو عصيت، فهو يشرف على نافذة ينظر إلى النار لكنه بعيد عنها. أحسن من بحث هذه المسألة هو القرطبي رحمه الله في التذكر، كذلك في التمهيد الحافظ ابن عبد البر، كذلك في طرح التثريب العراقي عليه رحمة الله، والمسألة فيها خلاف، وهي من معالم الإيمان وطرائق الإحسان، هو أن المرء إذا تذكر هذه الآية تحركت أوصال قلبه خوفا من الله جل وعلا، وأنت تقرأ القرآن تمر في سورة مريم بهذه الآية وإن منكم إلا واردها، أي إن منكم إلا واردها على النار كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. قال علماؤنا عليهم رحمة الله هذا أعظم امتحان بالآخر، أن تمر على الصراط لكن لا تدري والكلاليب تحته تخطف من أمرت بخطفه، فموقف من أشد المواقف هولا على الإنسان في ذلك العالم. وإذا وضعت نصب عينيك أن الصراط أدق من الشعر وأحد من السيف يمشي عليه الناس، يمشي عليه الناس، لأنك إذا جوزت الصراط معنى ذلك أنك في الجنة حقا وصدقا، إذا جوزت الصراط معنى ذلك أنك في الجنة، فإن لم تجاوز الصراط معنى ذلك أنك كردست في جهنم والعياذ بالله، ومعنى ذلك أنك في جهنم أي أنك في جهنم آلاف السنين، يعني لو حكم عليك في المحكمة الإلهية يوما واحدا فقد حكم عليك بألف سنة، لو حكم عليك بشهر قد حكم عليك بثلاثين ألف سنة في جهنم. تأمل اليوم الناس لو أن رجلا فعل شيئا وسجن وحوكم والمحكمة قد حكمت عليه بالمؤبد، فإن ذلك سيكون عظيما عند الناس، صح ولا لا؟ ويقول الناس فلان ضاعت دنياه وذهبت حياته هضرا كأنه لم يكن، صح ولا لا؟ ويصبح كأنه نسي النسي، مع أن الرجل يأكل ويشرب ويرى أهله وزوجته وأولاده، صح ولا لا؟ لكن عند الناس راها غاية العقوبة، غاية العقوبة في السجن، فكيف لو سجن المرء في جهنم التي لا يمكن أن يفر منها المرء، كلا لا مفر إلى ربك يوم المستقر، سجن وحكم عليه شهر في جهنم ثلاثين ألف سنة، وهذه الثلاثين ألف سنة أكله من النار وشربه من النار طعامه من النار هواؤه نار فراشه نار والعياذ بالله، أكله نار، إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهر يغلي في البطن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو أن قطرة من الزقوم سقطت في بحار الدنيا لأفسدت على الناس معايشة، فكيف بمن يكون طعامه وشرابه، فكيف بمن يكون طعامه وشرابه. والمقصود من ذلك أني أحببت أن أقول أننا نعيش في غربة لا يعلمها إلا الله، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. صفوة القلب أن القول أن المرأة يثبت على ذلك الصراط، إذا ثبت على هذا الصراط اليوم، إذا ثبت على هذا الصراط اليوم، والله عز وجل يقول فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. زحزح، يزحزح عن ماذا؟ يزحزح، يزحزح يعني عن النار، إذا مر على الصراط يعني ينجو، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة يعني أبعد عنها، نجا عند مرورها على الصراط، وأدخل الجنة فقد فاز. والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم. قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي عن طلق بن معاوية عن أبي زرعة عن أبي هريرة أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم بصبي فقال تدعو له، فقد دفنت ثلاثة، فقال احتضرت بحذار شديد من النار، احتضرت بحذار شديد من النار، امتنعت بحائط الحظر والمنع من المحظور الممنوع يعني سياج، احتضرت بحذار شديد من النار. قال البخاري حدثنا عياش قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد الجريري عن خالد القيسي قال مات ابن لي فوجدت عليه وجدا شديدا، فقلت يا أبا هريرة ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا تسخي به أنفسنا عن موتانا؟ قال سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم يقول صغاركم صغاركم دعاميص الجنة. دعاميص جمع دعموص، وهي دويبة أي حشرة تقعد في قاع الماء أو النهر أو الواد لا تخرج منه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال صغاركم دعاميص الجنة، أي أنهم في الجنة قطعا وحقا وصدقا. دعاميص الجنة، دعاميص الجنة، جاء في زيادة عند مسلم هذا حديث الأدب المفرد، يتلقى أحدهم أباه فيأخذ بثوبه فلا ينتهي حتى يدخله الجنة، فلا ينتهي حتى يدخله الجنة. فهذا الحديث الذي جاء عن أبي هريرة قال مات ابن لي والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد، وجاء في رواية واثنان، لكن لم يأتي في حديث واحد إنه واحد، لكن البخاري بوب قال باب فضل من مات له الولد، أي أنه أطلق، فكأن البخاري يريد أن يقول لك حتى لو كان واحدا فإنه لا تمسه النار إلا تحلة القسم. قال حدثنا عياش قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث عن محمود بن لبيد عن جابر بن عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات له ثلاثة من الولد فاحتسبهم دخل الجنة. هذا الحديث فيه فائدة زائدة عن باقي الأحاديث، وأن هذا الفضل مقيد الذي أطلق في الأحاديث التي سبقت مقيد بالاحتساب، والقاعدة الشرعية أن الثواب يترتب على حسب النية، على حسب النية. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، يعني احتسابا يحتسب الأجر عند الله، يرجو ما عند الله من مغفرته ورحمته وجنته. هذا هو المقصود بالاحتساب. فمن صام عادة لا يمكن أن يقع له هذا الفضل، فضل موت الولد أو فضل الصوم. أو من جزع، القاعدة في المصائب عموما الشرعية أن الأجر المترتب على المصائب يكون بالاحتساب والصبر وعدم الجزع. فإذا المرء مات له ابن له فجزع من ذلك، هذا لا يكون له هذا الفضل. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من الولد فاحتسبهم دخل الجنة. لذلك لا تظن أن البخاري يكرر الأحاديث فقط، فهو إذا كرر الأحاديث كرره لفائدته، قال ثلاثة من الولد فاحتسبهم دخل الجنة. قلنا يا رسول الله واثنان، قال واثنان. قلت لجابر والله أرى لو قلتم واحد لقال واحدا، قال وأنا أظنه والله. لم يأتي في الأحاديث النبوية شيء من ذلك. بعض العلماء يقول لا، لأن مفهوم العدد جاء اثنان لا يحصل بواحد، لكن بعض العلماء قال المقصود من ذلك هو الإطلاق. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال مات له ثلاثة من الولد فاحتسبهم دخل الجنة في مجلس، قال يوصله اثنان، قال واثنان. قال علماؤنا يعني نزل عليه الوحي في حينه، هذا له أضرب كثيرة في الأحاديث، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ينزل عليه الوحي في طرفة عين. قال ثلاثة من الولد سألوا، قال اثنان سألوه، والنبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بوحي من الله ويتكلم بشيء من عنده، فجاءه الوحي مباشرة واثنان، قال واثنان. جاءه الوحي مباشرة قال واثنان. طيب، إذا مات للمرء ثلاثة من الولد، مات له اثنان مثلا صغار من الولد الصغير الذي لم يبلغ الحنف، لذلك جاءت رواية أخرى من مات له ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنف. إذن الفضل المترتب على موت الأولاد يحصل بشروط، منها أن يكون ثلاثة أو اثنان مثلا، صح عند بعض العلماء، وأن يكون محتسبا صابرا غير جازع، وأن يكون لم يبلغ الحنف، يعني لم يكلف التكاليف الشرعية. طيب، لو كان المرء قد مات له أولاد كبار، قد بلغوا الحلم، كلفون كبار، أولاد كبار شبوا، ثم بعد ذلك شبوا بعدما شبوا واستوى عودهم أصبح ينتفع بهم خطفهم الموت، هل يحصل المرء على هذا الفضل؟ إنسان عنده ابنان مشيا في سيارة في سفر فوقع في حادث سيارة فماتا، هذا يحصل كثيرا ولا لا؟ يحصل. فهل يأخذ المرء هذا الفضل الذي جاء في الأحاديث وأنه فاحتسبهم لا تمسه النار ولا تحلة القصر؟ هل يمكن من ذلك؟ هل يمكن ذلك؟ قال بعض العلماء نعم، المقصود هنا بالولد الصغار هو المقصود ليس التقييد وإنما التمثيل، أي المفهوم هنا هو مفهوم الصفة وليس المقصود منه التقييد، وهو ليس حجة عند بعض علماء الأصول. المقصود أن الولد في الأحاديث خرج مخرج الغالب، وما خرج مخرج الغالب لا مفهوم له عند علماء الأصول. قال بعض العلماء إذا كان المرء قد يموت له الولد صغيرا، صغير ولد صغير، فينال هذا الفضل، فإذا مات له ولد كبير فمن باب أولى أن ينال هذا الفضل، فهذا يدخل يعني موت الأولاد، الفضل في موت الأولاد الكبار يدخل من باب القياس الأولوي. إذا كان الصغير الرضيع يموت السقط حتى السقط، يموت الولد الرضيع ينال فضل والنفس لم تتعلق به بعد، فما بالك بالكبير؟ قالوا لأن المصيبة بالكبير أعظم والتفجع بالكبير أكثر، ولذلك يلحق الكبير كذلك، يلحق الكبير كذلك بالصغير. هذا قاله بعض العلماء وهو كذلك إن شاء الله. ألا ترى إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع ابنه إسماعيل؟ إسماعيل اشتوى عوده واشتد أصبح ينتفع به، فأمره الله أن يذبح ولده وهو في غاية ما يكون لاحتياج ولده، كبر إنسان بلغ من الكبر عتيا، والإنسان إذا كبر معروف هذا، يكبر الإنسان يدخل الستين ويتجاوز كذا يصبح يحتاج إلى أولاده ولا لا؟ يحتاج إلى أولاده، تعب من الدنيا ما يقدرش يمشي ويروح ويدير فيحتاج إلى أولاده، فإذا به الموت يخطف ولده ولدان ثلاثة، فهذا المصيبة بها معه أعظم ولا لا؟ المصيبة معه أعظم. وقد يكون هذا الوالد خلاص زوجته لا تستطيع أن تنجب أولادا آخرين، صح؟ بخلاف إذا مات له صغير رضيع قد تستطيع أن تأتي برضيع آخر، ولد آخر، لكن إذا كبر أولاد كبار خطاهم خاطف الموت. فهنا قال بعض العلماء لهذه المعاني يلحق الأولاد الكبار بالصغار، يلحق الأولاد الكبار بالصغار، والله تعالى أعلم، وهذا رجحه العراقي رحمه الله في طرح التفريد، لكن هل يكون صحيحا أم لا فالله تعالى أعلم. قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إنا لا نقدر عليك في مجلسك فواعدنا يوما نأتك فيه، فقال موعدكن بيت فلان، فجاءهن لذلك الوعد، وكان فيما حدثهن ما منكن امرأة يموت لها ثلاث من الولد فتحتسبهم إلا دخلت الجنة، قالت امرأة أو اثنان، قال أو اثنان، قال أو اثنان. قال حدثنا حرمي بن حفص وموسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عثمان بن حكيم قال حدثني عمرو بن عامر الأنصاري قال حدثتني أم سليم قالت كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا أم سليم ما من مسلمين يموت لهما ثلاثة أولاد إلا أدخلهما الله الجنة بفضل إلا أدخلهما الله أدخلهما الله الجنة بفضل رحمته إياهم، بفضل رحمته إياهم. جاء في بعض روايات النسائي إلا أدخلهما الله الجنة بفضل رحمته إياهم، يقال لهم الأولاد أدخلوا الجنة فيقول لا حتى يأتي آباؤنا، فيقول الله لهم أدخلوا أنتم وأباؤكم، أدخلوا أنتم وأباؤكم. والمقصود إلا بفضل رحمته، إلا أدخلهما الجنة بفضل رحمته إياهم، الضمير هنا يرجع على الله عز وجل، يرجع على الله عز وجل. قال العلماء وذلك أن الأولاد الصغار يشفعون في أبائهم، يشفعون في آبائهم يوم القيامة عند الله، فيدخلهم الله عز وجل الجنة، لكن إذا كانوا عاملين صالحين وشاء الله عز وجل أن يرحمهم. ولا لا يمكن يكون المرء كافرا وكان مثلا ولده مسلم ثم أصبح كافر يدخل الجنة، أو يكون إذا شاء الله من الفسوق الشجور ويتكل على رحمة الله عز وجل، لأن الأصل في دخول الجنة هي الأعمال الصالحة. قال أهل الجنة إذا دخلوا الجنة قالوا الحمد لله إذا صدق الذي صدقنا وعده وأورثنا الجنة نتبوأ من حيث نشاء فنعم أجر العاملين، وليس القائلين. الله لم يعلق دخول الجنة في كتابه قط على مجرد القول. ونودوا أن تلحق، قالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، يعني إذا رأوا الجنة جنة يقول هذا القول. ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون وليس بما كنتم تقولون، إلا بفضل رحمته إياهم، إلا بفضل رحمته إياهم. وذلك أن أولاد المسلمين يكونون في الجنة، أولاد المسلمين يكون في الجنة الصغار الذين لم يبلغوا الحلم بعد، هذا بإجماع العلماء. أجمع علماء المسلمين على أن أولاد المسلمين هم في الجنة، هذا الإجماع متقرر، نقله ابن عبد البر رحمه الله تمهيد الاستذكار، ونقله الإمام أحمد قبله عليهم رحمة الله عز وجل، وكذلك نقله ابن قدامة المغني ابن القيم في طريق الهجرتين فتح باب السعادتين وكثير من العلماء، إجماع متقرر أن أولاد المسلمين في الجنة. طيب إذا كان أولاد المسلمين في الجنة فما مصير أولاد المشركين؟ أولاد المشركين اختلف فيهم العلماء، واختلفت تعارضت في ذلك الأحاديث، تعارضت في ذلك الأحاديث. فمنهم من يقول أن أولاد المشركين هم أن أولاد المشركين تحت مشيئة الله عز وجل يوم القيامة، إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم، ومنهم من يقول هم مع آبائهم في النار، ومنهم من كان يتوقف فيهم لا يتكلم كالإمام أحمد عليه رحمة الله عز وجل، ومنهم من يقول أنهم في الجنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أولاد المسلمين في الجنة، قيل له وأولاد المشركين، قال وأولاد المشركين، يعني تقدير الكلام وأولاد المشركين كذلك في الجنة كذلك. وقالوا أيضا كل مولود يولد على فطرة فأبواه يهودانه أو ينصران، والصغير ما زال صغير رضيعا مثلا ما يعرف، صغير خلاص ما يعرف، هذا على الفطرة، الفطرة المقصود بها هو الإسلام، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. ومنهم من قال حكمه حكم أهل الأعراف، وأهل الأعراف هم الذين استوت حسنات وسيئاتهم القيام، يكونون بين أهل الجنة وبين أهل النار. ومنهم من يقول أن أولاد المشركين يكونون خدما لأهل الجنة يوم القيامة، وهذا رواه الدارقطني في سننه أولاد المشركين خدم لأهل الجنة، ولكن هذا الحديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومنهم من يقول يمتحنون يوم القيامة، يرسل الله عز وجل إليهم رسولا فيمتحنهم، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. وهذا القول هو الذي يرجحه ابن القيم رحمه الله الإمام المشهور في كتابه طريق الهجرتين، هو أحسن أوسع من بحث المسألة، ويرد على ذلك أحاديث رواها الإمام أحمد ورواها البزار ورواها الطبراني رحمه الله، ولكن الأحاديث التي أوردها ابن القيم لا تصح للنبي صلى الله عليه وسلم. وابن القيم يقول بمجموع هذه الأحاديث تتقوى إلى درجة الحسن، ولكن هذه الأحاديث فيها من الموضوع من المتروكين والكذابين والمتهمين الشيء الكثير. وإن كان ابن القيم صح هذه الأحاديث لكنها لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأقوى هذه الأقوال هو أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أولاد المشركين قال الله أعلم بما كانوا عاملين، الله أعلم بما كانوا عاملين. وإن كان هذا القول أنهم يمتحنون يوم القيامة كما يمتحن الأصم والأحمق والمعتوه والمجنون إلى آخره، فقاسوا عليه ذلك أولاد المشركين، هذا القول أيضا صحه كثير من العلماء، ونسبه الأشعري رحمه الله في مقالات الإسلاميين لأهل الحديث. فالله تعالى أعلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أولاد المشركين قال أولاد المسلمين في الجنة، قال المشركين قال هم منهم، من عن أبائهم، مع أبائهم. في رواية قال الله أعلم بما كانوا عاملين، في رواية قال وأولاد المشركين لما قالوا أولاد المسلمين في الجنة. فاضطربت يعني فاختلفت الأحاديث وتعارضت، لكن هذا الشيء لا ينبني عليه عمل، طيب إذا كان الأولاد في الجنة وجاءت أحاديث أن أهل الجنة يكونون على صورة آدم في الجنة، على صورة آدم كما في البخاري ومسلم، على صورة آدم، كيف يمكن يكون الأولاد الصغار في الجنة؟ إشكال ولا ما هو إشكال هذا؟ صح؟ الأولاد الصغار في الجنة يكون على صورة آدم، فهل منكم من يعرف جوابا لهذه المسألة؟ فأنا الله أعلم، لم أجد حتى هذه الساعة جوابا لها، فيما يعني أعلم لا أدري. يعني أهل الجنة يكونون على صورة آدم كما في البخاري ومسلم، بعض أهل العلم يكون على صورة يوسف عليه السلام، ويوسف أعطي شطر الحسن، لكن يوسف أعطي شطر الحسن، أعطي شطر حسن آدم كذلك، أعطي شطر حسن آدم، لكن لا يقتضي أن يكون الناس في الجنة على صورة آدم، أن يكونوا يعني على صورة آدم يعني كالتوأم يعني الحقيقي، يعني كلهم شبه البعض. يعني الإنسان يعرف زوجته ولا يعرف زوجته إذا كانت معه في الجنة؟ يعرف زوجته ولا لا؟ يعرف أباه؟ يعرف أمه؟ المقصود أن يكون على صورة آدم في الجمال والكمال. وآدم طوله كم؟ 60 ذراعا، طوله 60 ذراع، طوله 60 ذراع، وأوتي من الجمال ما الله عز وجل به عليم، حتى إن يوسف أوتي الشطر جمال آدم عليه الصلاة والسلام. فيكونون على صورة آدم في الجمال والكمال، لكن الإنسان يعرف أصدقاءه وزوجته وأهله إن كانوا معه في الجنة، إن كانوا معه في الجنة. قال البخاري رحمه الله حدثنا علي قال حدثنا معتمر قال قرأت على الفضيل عن أبي حريز أن الحسن حدثه بواسطة أن صعصعة بن معاوية حدثه أنه لقي أبا ذر متوشحا قربة قال ما لك من الولد يا أبا ذر. أبو ذر الغفاري جندب بن جنادة من بني غفار رضي الله عنه وأرضاه، قال لأبي ذر ألك من المالك، أي ما لك من الولد يا أبا ذر؟ قال ألا أحدثك؟ قلت بلى. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. أبو ذر لاسمه هيبة، لاسمه وقع في النفوس، أنه كان من أخص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الرابع في رواية أو الخامس الذي أسلم، وكان من أزهد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يرى مذهبا غريبا، وأنه لا يجوز للإنسان أن يكتنز شيئا أو أن يدخر شيئا من المال، كان ينكر على معاوية بالشام، فمعاوية تعب منه، ولما أنكر عليه قال أما تقرأون القرآن والذين يكنزون الذهب والفضة ثم لا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. يكنزون يعني يدخرون، فكيف تدخر يا معاوية مالا كان بالشام يسكن بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشام. أبو ذر رضي الله عنه في قصة إسلامه قصة غريبة عجيبة، سمع بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم فبعث أخاه، قصة في البخاري وغيرها، بعث أخاه يترقب أو يتطلب له نبأ هذا النبي الذي خرج، أو يتنبأ. فلما ذهب فلما أتاه قال له ما فعلت؟ قال ما بال هذا الرجل؟ ما خبره؟ قال يأمر بمكارم الأخلاق وصلة الرحم. قال ما أشفيتني، لأن العرب فيها من مكارم الأخلاق صلة الرحم. يعني هذا الذي يتنبأ وعادته العرب وعادة عن قوس واحدة، يعني لا شك أنه يدعو إلى شيء آخر هو التوحيد. قال فحمل أغراضه ورحل إلى مكة، فمكث 30 يوما. فلما سأل عن محمد ضربه أهل مكة ضربا شديدا حتى أدموا، حتى نهرهم العباس، كانوا يضربونه مرة. فجاء العباس بن عبد المطلب قال إنه من بني غفار، تجارة قريش كانت تمر على بني غفار. مكث 30 يوما بمكة لا يشرب إلا زمزم. يقول أبو ذر حتى سمنت ولم أجد للجوع سخفة، كما نقول إحنا الآن سخفت، مقصود سخفة يعني لغة عربية صحيح فصيح. فبني جمال عجبته، عجبات كانت تلك ها قال لم أجد للجوع سخفة. ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم في قصة طويلة عليه، كان يضرب به المثل في الزهد، أنكر على معاوية، معاوية أرسله إلى عثمان بالمدينة قال لقد أتعبني والله، ينكر علي في أشياء كثيرة جدا. وأبو ذر في صحيح مسلم في كتاب أظن الإيمان أو الإمارة النبي صلى الله عليه وسلم نهره أن يكون أميرا أو قاضيا، قال يا أبو ذر إنك رجل ضعيف، يعني كان ما يصلح للإمارة. فبعثه معاوية إلى عثمان بن عفان بالمدينة، فلما أتى على عثمان فذكر له مذهبه، فلما لم يجد بد قال أستأذنك في الذهاب إلى الربضة، يعني البادية، كانت بادية قرب مدينة. فذهب إلى البادية، كان يعيش مع غلامه ومع زوجته. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال عن أبي ذر قال يبعث، قال يموت وحده، يرحم الله أبا ذر، يموت وحده، يعيش وحده، ويموت وحده، ويبعث وحده. كان جالسا في بيته، دخل بعض الناس ما لا يكاد عنده شيء من متاع البيت، قال يا أبا ذر أين متاعك، متاع البيت؟ قال إن صاحب الدار لا يتركنا فيها، لماذا أعمرها، أنا راحل عنها. مات أبو ذر وحده، عاش وحده ومات وحده. فلما مات قال لزوجتي غسليني وكفليني وضعيني على الطريق. فجاء عبد الله بن مسعود مع أصحابهم قاصدين الحج من العراق، فوجدوه فبكى عبد الله بن مسعود بكاء شديدا على أبي ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه الزاهد العابد. المقصود هو ذكر أبا ذر، ليس المقصود ترجمته في ذلك. قال أبا ذر ألا أحدثك؟ قلت بلى. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يموت له 3 من الولد لم يبلغ الحنث. تأمل، يعني الحلم إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم، وما من رجل مسلم أعتق مسلما إلا جعل الله كل عضو منه فكاكه لكل عضو منه. والحديث الذي بعده بمعناه. قال البخاري باب من مات له سقط، من مات له سقط. لعلنا نكمل إن شاء الله بعد الأذن. أذن؟ قال باب من مات له سقط. قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله، أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا يا رسول الله ما منا أحد إلا ماله أحب إليه من مال وارثه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني المال الذي في يده الإنسان، المال الذي بين يديه أحب إليه من مال وارثه، إن هذا الذي مال الوارث الذي سيرثه، ربما سيرثه أم لا، ربما ممكن هو الذي سيموت قبله، لذلك أحب إليه المال الذي يكون بين يدي، كما يقال أحكم في يدكم وسيب شو حكمة في يدك وسيب لك الغار ولا شيء. فهذا بين يديه، هذا المقصود يعني. إلا ماله أحب إليه من مال وارثه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعلموا أنه ليس منكم أحد إلا مال وارثه أحب إليه من ماله. مالك ما قدمت، ومال وارثك ما أخرت، ومال وارثك ما أخرت. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، البخاري بدون سند ذكره: ما تعدون فيكم الرقوب، فتح الراء. قالوا: الرقوب الذي لا يولد له. قال: لا، ولكن الرقوب الذي لم يقدم من ولده شيئا. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تعدون فيكم الصرعة. قالوا: هو الذي لا تصرعه الرجال. فقال: لا، ولكن الصرعة الذي يملك نفسه عند الغضب. هذه الأحاديث بوب عليها البخاري رحمه الله، قال: باب من مات له سقط. والأثر الأول الذي أورده البخاري رحمه الله ضعيف. قال: حدثنا إسحاق بن يزيد قال: حدثنا صدقة بن خالد قال: حدثني يزيد بن أبي مريم عن أمي عن سهل بن الحنظلية، وكان لا يولد له سهل بن الحنظلية، فقال: لأن يولد لي في الإسلام ولد سقط فأحتسبه أحب إلي من أن تكون لي الدنيا جميعا وما فيها. وكان ابن الحنظلية ممن بايع تحت الشجر، والذين بايعوا تحت الشجر رضي الله عنهم، ومعنى ذلك أن الله قد رضي عنهم أنهم في الجنة قطعا، قد رضي الله عن الذين يبايعونك تحت الشجر. فسهل بن الحنظلية إن كان قد ضعفه بعض أهل العلم، شيخ أبي ضعف، لكن قال: لأن يموت لي سقط أحب إلي من الدنيا جميعا. ولذلك بوب البخاري قال: باب من مات له سقط. والسقط هو الذي يخرج من أمه ميتا أو قبل تمامه، أو يخرج قبل تمامه، أو يخرج قبل تمامه، إما أن يكون ميتا يعني إنسان مكتمل، أو يخرج قبل تمامه قبل 4 أشهر. قال الحافظ: أجمع العلماء على أن النفخ في الروح، النفخ الروحي لا يكون إلا بعد 4 أشهر. فالمرأة إذا أسقطت ولدا بعد 4 أشهر هذا يسمى له السقط بعد تمام الخلقة، وله أحكام كثيرة عند الفقهاء، منها أن هذا السقط، قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن السقط إذا خرج واستهل صارخا واستهل فإنه يصلى عليه. ونقل النووي رحمه الله وابن قدامة المغني أنهم قالوا: أجمع العلماء على أن السقط إذا سقط قبل 4 أشهر لا يصلى عليه، إذا سقط قبل 4 أشهر لا يصلى عليه، يعني إذا كان قبل 4 أشهر لم تنفخ فيه الروح بعد، إنه ليس إنسانا. طيب، إذا كان بعد تمام 4 أشهر بعدما تحررت هذه الإجماعات، فقد اختلف العلماء في ذلك. إذا سقط السقط بعد 4 أشهر، طفل صغير يموت الآن، طفل صغير تود المرأة 2 شهور 9 شهور يجيبوه حطوه مباشرة في الله. مالك رحمه الله يقول: لا يصلى عليه، وهو ذا المذهب السائد في بلادنا الذي ترك فيه الناس يعملون به، هذا من الأشياء التي تورثها الناس. لكن الصحيح أنه يصلى عليه، لحديث المغيرة بن شعبة عند أبي داود الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السقط الطفل يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة. يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة. في الحديث يغسل، يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة. في رواية أخرى: السقط يصلى عليه، نعم إذا يصلي يغسل كذلك. نعم إذا كان يصلي عليه معنى ذلك يغسل، ذاك يغسل. لكن هل يجب أن يصلى عليه ويغسل أم يستحب؟ فهنا بعض العلماء يقول يجب أن يصلى عليه، يغسل ويكفن يصلى عليه، والذي نصره ابن باز رحمه الله. بعض العلماء يقول لا، التغسيله تكفينه والصلاة عليه وتغسيله هذا من باب الاستحباب وليس من باب الوجوب، الذي رجح الشيخ الألباني في أحكام الجنائز فيما يرجحه في أحكام الجنائز فيما أظن. والمقصود أن هذا السقط إذا مات للإنسان يأخذ فضل من مات له الولد، لكن البخاري رحمه الله قال أي مال وارثه أحب إليه من ماله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال اعلموا أنه ليس منكم أحد إلا مال وارثه أحب إليه من ماله، وماله كما قدمت مال وارثه كما أخرت. يعني ما علاقة هذا الحديث بالباب؟ علاقة هذا الحديث بالباب وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يقول لك أن السقط الولد الذي تقدمك في الموت هو أفضل لك من الولد الذي يعيش معك عند الله عز وجل، وأفضل لك من الولد هو أفضل لك من الولد الذي يعيش معك، يعني من ناحية الأجر. وجاء حديث في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده إن السقط ليجر أمه بصرره إلى الجنة، وهذا صححه الشيخ الألباني عليه رحمة الله عز وجل. فهذا السقط يغسل ويكفن ويصلى عليه ويعق عنه، يعق عنه العقيقة. لأنه كذلك أيضا هل يسمى، يسمى أم لا؟ هذا خلاف بين العلماء عليهم رحمة الله. فبعض العلماء قالوا بكراهة تسميته، وهم المالكية في المشهور عنهم، كذلك الشافعية، وقال الإمام أحمد عليه رحمة الله باستحباب تسميته. جاءت بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سموا أسقاطكم فإنها أسلافكم، هذا حديث ضعيف وإن كان أورده من قدام المغني، لكنه يعني يحتج به لمذهب الحنابلة، لكنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هذا السقط الذي يسقط من المرأة ميتا أو قبل تمامه، بالنسبة للمرأة هذا الدم الذي يخرج منها، إذا كان السقط بعد 4 أشهر قد نفخ فيه الروح فيكون حكم دم النفاس، حكمه حكم دم النفاس، يعني أن تمكث المرأة 40 يوما لا تصلي ولا تصوم إلا إذا طهرت قبل ذلك تغسل وتصلي. أما إذا سقط قبل 4 أشهر فهنا يختلف العلماء. مذهب الشافعي ومالك أن الدم هو دم حيض، لأن الحامل عندهم تحيض. مذهب الإمام أحمد وأبي حنيفة أن هذا الدم هو دم فساد، والصحيح من ذلك أنه دم فساد فهي مستحاضة وليست حائض، إن الأصل في الحامل أنها لا تحيض، وإن كان طبيا قد تحيض الحامل، لكن هذه القدقدة هي للتقليل للتكثير وهي نادرة، والنادر لا حكم له، والشارع يعلق الأحكام الشرعية بالغالب ولا يحلقها بالنادر، والغالب ينزل منزلة الكل. ذلك إذا سقط الطفل قبل 4 أشهر من المرأة فيكون هذا الدم دم علة وفساد، فتكون مستحاضة لا حائض. والمقصود أن الرجل إذا قدم سقطا له فهو خير له من الولد الذي يتأخر. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم صحح لفظ الرقوب. الرقوب عند العرب هو الذي لا يولد له. النبي صلى الله عليه وسلم صحح المفهوم، قال ولكن الرقوب الذي لم يقدم من ولده شيئا، نقله من المعنى اللغوي إلى المعنى الشرعي. قال في حديث آخر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تعدون فيكم الصرعة، قالوا هو الذي لا تصرعه الرجال، فقال لا ولكن الصرعة الذي يملك نفسه عند الغضب. هذا الحديث ما علاقته بالباب؟ من مات له سقط، أي أن المرأة قد يجزع. نعم صلي الصلاة إيه خلاص هذا الحديث ثواني. لأن المرأة قد يصاب بجزع وغضب إذا مات له ولده، فالنبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى أن الإنسان الذي يملك نفسه عند الغضب هو الفائز، وهي حقيقة الصرعة، والصرعة هو الذي يتصارع مع الناس فيغلبهم، يتصارع مع الناس فيغلبهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم نقل هذا المفهوم، مفهوم المصارعة الذي يتصارع مع الناس فيغلبهم تكون له الغلبة، قال المصارعة الحقيقية تكون مع النفس، هي المعركة مع النفس، لأن الإنسان في حرب ضروس مع مجتمعه الفاسد ومع الشيطان ومع نفسه. فإذا تصارع المرء مع نفسه صراع حرب فغلبها فهذا هو حقيقة الصراع، هو الذي يملك نفسه عند الغضب، أي يملك نفسه يقهرها لا يترك لها الزمام، لا يترك لها الزمام. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. لعلنا إن شاء الله نعوض بعض الدروس يعني اللي تركناها الفائتة إن شاء الله، في سأخبركم فيما بعد. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الصدق في الأقوال والأفعال والأحوال، وأن يثبتنا على دينه حتى نلقاه، والله تعالى أعلم.